بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ قال: وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبائي قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على ما تقدم من أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وسبق أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ذكاتها. فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. ومنها أيضا جواز استعمال آنية الكفار طهارتها وجواز استعمالها، لقول: اشرب. فقلت إلى آخره، وهو كذلك. فآنية الكفار وثيابهم الأصل فيها الطهارة. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم طهارتها فواضح، والحال الثانية أن نعلم نجاستها فواضح أنها تجتنب وأنه لا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها، والحال الثالثة أن نشك في الأمر، فالأصل الطهارة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؟ فالجواب من أحد وجهين: الوجه الأول أن هذا في قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التخلي عنها، ولهذا كان هذا السؤال وقع لأهل الشام، النصارى الذين في الشام، والنصارى قد عرف عنهم أنهم يتساهلون في النجاسات بخلاف اليهود. والثاني أن هذا النهي على سبيل التنزه، يعني أن الإنسان يجتنب آنية الكفار وأن لا يستعملها، وإلا فالأصل هو الطهارة. نعم. ما هي؟ وقال ابن منصور: أخبرنا عمرو بن الربيع، أخبرنا يحيى بن أيوب، أنا أجد بن حبيب أن أبو الخير حدثه. الحديث السابق. ها؟ يقول هذا الحديث السابق. اسمه الحديث السابق. هذا آخر حديث. نعم، باب التيمم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التيمم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، تيمم كذا أي قصد. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عاري. تيممتها من أذرعات أي قصدتها من أذرعات. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه واليدين. فقولنا التعبد يدل على أن التيمم عبادة من العبادات، وحتى لو لم نعقل المعنى، لأنه قد يقول قائل: ما الحكمة من كون الإنسان يلوث وجهه ويديه بهذا التراب؟ لماذا لا يصلي إذا عدم الماء بدون تراب؟ فنقول: الحكمة من ذلك التعبد لله عز وجل. فسواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها فهذا لا يخرجه عن كونه عبادة. التعبد لله عز وجل بضرب الأرض، وهذا يدل على أن التيمم إنما يكون على الأرض وما كان من جنسها. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو غير ذلك. ولا يشترط على القول الراجح، لا يشترط في ما يتيمم عليه أو به أن يكون له غبار، بل ما كان من جنس الأرض أو ما كان في الأرض فإنه يجوز التيمم به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأراضي الحجرية والرملية والترابية، ولم ينقل أنه كان يحمل معه ترابا. وقلنا: ومسح الوجه والكفين يدل على أن محل التيمم في عضوين، وهما الوجه والكفان، لقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا من الفروق بينه وبين الوضوء، لأن محل التطهير في الوضوء يكون في أربعة أعضاء، ومحل التطهير في التيمم يكون في عضوين. والفرق الثاني أن طهارة الماء، أن طهارة التيمم لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، فسواء أراد أن يتيمم لحدث أصغر أم أراد أن يتيمم لحدث أكبر فصفته سواء، بخلاف طهارة الماء. والتيمم دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقد أجمع أهل المسلمون على مشروعية التيمم في الجملة. والتيمم يشرع في حالين: الحال الأولى عدم الماء، والحال الثانية تعذر استعماله. الحال الأولى عدم الماء، فإذا كان عادما للماء تيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا. والحال الثانية أن يتضرر باستعمال الماء أو أن يتعذر استعمال الماء، فحينئذ يتيمم. وإن شئت فقل: متى تعذر الماء حسا أو شرعا تيمم. فحسا أن يعدم، وشرعا أن يوجد ولكن لا يستطيع أن يستعمله. إذن التيمم يشرع في حالين: الحال الأولى إذا كان عادما للماء، والحال الثاني إذا كان يتضرر باستعمال الماء غسلا أو مسحا. وذلك لأن مراتب تطهير العضو أربع: العضو الذي يطهر له أربع مراتب. المرتبة الأولى الغسل، الغسل المباشر، فإذا كان الغسل المباشر لا يضره فهذا هو الواجب لقول الله عز وجل فاغسلوا. والغسل معناه جريان الماء على العضو، أن يجري الماء على العضو احترازا من المسح. فإن كان الغسل يضره فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر، المسح المباشر بأن يبل يده ويمسح على هذا العضو. فإن كان المسح المباشر يضره ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي أن يضع عليه خرقة أو منديل أو لصقة أو نحو ذلك ويمسح عليها. فإن كان يضره تيمم. إذن التيمم متى يشرع؟ بالنسبة للواجد للماء الذي يضره نقول إنما يشرع بعد الغسل، إذا كان يتضرر بالغسل والمسح المباشر والمسح غير المباشر. نعم. ثم ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، نعم، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس، يعني للبحث عنه. والبيداء نعم بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس، الناس معه وليسوا على ماء. فيه دليل على جواز نزول الإنسان في موضع لا ماء فيه، جواز نزول الإنسان في موضع ليس فيه ماء، ولهذا قال وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أصل في مشروعية التيمم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز سفر المرأة مع زوجها إذا خرجت لها القرعة ونحو ذلك، إذا خرجت لها القرعة فيما إذا كان هناك تعدد. ومنها أيضا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لأنه أقام الناس حتى يبحثوا عن هذا العقد الذي ضاع. ومنها أيضا جواز النزول، جواز نزول الشخص أو الجماعة في موضع ليس فيه ماء ولا يكون معه ماء، وحينئذ إذا احتاج إلى التطهر فإنه يتيمم، لكن لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد طلب الماء. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا لم يكن معه ماء وأراد الطهارة لزمه أن يطلب الماء حوله وما قرب منه، وهذا أعني الطلب فيما إذا كان يرجو، أما إذا كان يعلم أن الموضع الذي نزل به أو الموضع الذي حوله ليس فيه ماء فكوننا نأمره أن يطلب إضاعة وقت بدون فائدة. ومنها أيضا جواز العارية، لأن هذه القلادة استعارتها رضي الله عنها من أسماء، وفيه أيضا دليل على بركة العلم لقوله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وأن الإنسان يتبرك بعلمه. وطلب البركة لا يخلو من حالين، طلب البركة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فالقرآن يتبرك به تلاوة، ويتبرك به معنى، ويتبرك به عملا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. والحال الثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن الرجل يتبرك بعلمه وليس المراد أن يتبرك بذاته، وإنما يتبرك بعلمه. البركة المتعلقة بالذات هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قولها جعل يطعن في خاصرتي دليل على جواز تأديب الرجل لولده، سواء أدبه قولا أم أدبه فعلا. والتأديب أمر مأمور به، يعني أن الولي من أب أو غيره يؤمر بأن يؤدب من تحت ولايته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولكن لا يجوز أن يؤدب حتى يعلم لأجل أن يقيم الحجة. فكون بعض الناس يضرب من تحت ولايته من ولد أو غيره قبل أن يعلمه، نقول هذا خطأ ومحرم. والدليل على أنه لا بد على والدليل على أن التأديب يكون بعد التعليم حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه نحو من عشرين رجلا. قال: فأقمنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. الشاهد قوله علموهم وأدبوهم، وهو كذلك، لأن التأديب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وهذا هو شرع الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من إقامة الحجة، ثم بعد ذلك يحصل ما يترتب على ذلك. نعم. عندي أنا هنا وجعل يطعنوني حتى يقول البخاري يطعنوني بضم العين ولا كيف؟ يمكن لغة. نعم. طيب يا شيخ، قوله في ولم يكن معهم في السفر، ألا نستدل به على أن اشتراط بعض أهل العلم على المذهب عندنا يرون أن الدابة من التراب أنه لو كان إذا ما حمل التراب، ولهذا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمر بالأراضي الرملية والسبقة والترابية والصخرية، ولو كان التراب شرطا أو لو كان الغبار شرطا أو التراب شرطا لكان يحمل معه. وأيضا كما قال بعضهم اشتراط أن يكون التراب له غبار يقتضي أن الشرط الغبار للتراب، فنقول يتيمم بغبار لا بتراب. نعم. يضرب عليها حتى وكم ما هم سيعلق، المهم يضرب عليها، يعني لأن المطلوب من جنس الأرض. أما التيمم على الفرش والجدر ونحوها، الجدار إذا كان طين لا بأس لأنه من جنس الأرض، أما ما دخلته الصناعة مثل الرخام والبلاط لا يتيمم عليه إلا إذا كان عليه أثر تراب، فحينئذ يجوز. لا، لأن علل النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم، وش علل؟ قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، ما تطفأ بالتراب. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التيمم إنما يكون في الواجب، يعني أنه لا يتيمم لأمر مستحب. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يتيمم، يعني عدم الماء وأراد أن يتيمم ليصلي نافلة، عند الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يتيمم. لو أراد أن يحرم ولم يجد ماء، يعني أراد أن يغتسل الإحرام ولم يجد ماء، فلا يتيمم. لكن جمهور العلماء على أن التيمم يقوم مقام الماء، سواء فيما كان واجبا وما كان مستحبا، وهذا الذي يعني عليه الجمهور. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة شرع التيمم، أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. يرجو ويرجو، بس يخشو. أقول يرجو ويرجو، فهمت؟ أقول أنت تقول ويرجو وأنا أقول أيضا ويرجو. نعم، أنت تقول يرجو وجود الماء وأنا أقول أيضا ويرجو عدم وجود الماء، هذا المعنى. ما دام ليس متيقن ما أقول لا يلزمه. نعم، لكن الفقهاء رحمه الله يقول التيمم لراجل ما آخر الوقت أولى، أولى لكن لا يجب. نعم، لأنه قد يرجو ولا يحصل. نعم، ها تعذيب، ما هو بتعذيب، تأديب. أي ما هو بتعذيب، يضرب ضرب غير مبرح، شيء أدب. لا، المراد الذي يفيد فيه التأديب، يعني تأتي مثلا صبي له سنتان تضرب ما يعني اللي يفهم المميز، المميز. ها؟ بعض إيش؟ أيه؟ إذا يؤدب، نعم، إذا كان له ولاية عليه يؤدب، هذا التعزير. ها؟ والزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ها؟ إيش بعد؟ واضربوهن، بس ضرب غير مبرح، ما يعني يستعمل سلطته ويستغل قوته في ضربها. نعم، صب سب سب سب سب سب. لا، ما لا يجوز هذا، يأثم لا شك. لا، المرأة إذا كانت تحت زوج ولاياتها لزوجها، ليس الأب عليها سبيل، ولهذا لو قال لها زوجها شيء وقال لها أبوها شيء تطيع أباها، تطيع زوجها إلا أن يأمرها بمعصية. لا، بس الفرق بين ضرب البالغ وغير البالغ، الصبي الصغير الذي 7-8 إذا ضرب يعني الضرب يفيد، يفيد، لكن غير البالغ، البالغ ربما الضرب يزيده عتوا، يمكن يكون نشيط ويضرب اللي يضربها بعد. الآن ما شاء الله الشباب لا تجد. ها؟ لا، ما يؤخذ، إنما قال اضربوهم عليه لعشر، يعني تأديبا، التأديب إنما يفيد من كان يعني مناهزا للبلوغ أو يعني ما بين 7 إلى البلوغ، هذا الذي يفيد. أما الشخص الكبير فضربه أولا فيه يعني كسر له وتجريح له، وربما زاده عتوا ونفورا و... نعم. أحسن الله عليك. التيمم عن العضو كيف شيء؟ ها؟ التيمم عن العضو، على العضو، على العضو. أحسنت. لو التيمم على العضو يعني لو كان في أعضاء أحد أعضاء الطهارة جرح أو نحوه يضره الماء غسلا ومسحا مباشرا وغير مباشر. أما على المذهب فلا بد أن يكون التيمم عن العضو في موضعه، يعني فرضا يده اليسرى فيها جرح، واضح، يغسل يديه يعني كف يتمضمض ويغسل وجهه ويمسح ويغسل يده اليمنى، ثم إذا وصل إلى الموضع نشف يديه ثم تيمم ثم أكمل الوضوء مراعاة ليش؟ للترتيب. قالوا وينوي التيمم عن هذا العضو لا عن الجميع، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يتيمم قبل ويجوز أن يتيمم بعد، يعني قبل أن يبدأ بالوضوء يتيمم عن هذا العضو، أو إذا فرغ من الوضوء إذا فرغ من الوضوء تيمم على هذا الوضوء. وهذا القول أقول هو المتعب يعني الأرفق بالناس. يعني كون الإنسان يقول انتظر حتى تنشف الأعضاء أو حتى ينشف اليدين قد لا يكون عنده ما ينشف، ولو أمرناه أن يضرب يديه لعلق التراب وثم مسح وجهه يتسخ الوجه. تيمم له بعد استعماله. نعم وغسل الباب. لا لا، من تيمم له وغسل الباقي يعني باقي الأعضاء. لا المراد تيمم لهذا العضو الذي يضره الماء وغسل الباقي، مو بيدل عن التيمم قبل، وإنما المراد أنه يتيمم يعني يكون يجمع بين التيمم وبين الغسل وبين الغسل. ها؟ لا لا ما يت... لا المذهب ما يجوز التيمم. المذهب ما يجوز، ومراد تيمم له ثم بعد استعمال يعني أنه إذا كان عليه في أحد الأعضاء الطهارة جرح فإنه يتيمم عن هذا الجرح ويغسل الباقي، وليس المراد أنه يقتصر على التيمم عن الجميع. يعني إنسان مثلا في جرح قال خلاص أنا ما لم أتوضأ أبى أتيمم وأكتفي بالتيمم، نقول لا، تيمم عن ما لا تستطيع واغسل ما تستطيع.